قاعده والمعتدي انداس بندقي في يدي والنصر والصالي الرصاص الملخم يكتم الانفاس والقنابل شظايا هزت جبالي في المعارك ندق الكفر والانجاس ويا غازي تصيده نار شعالي الوفاء بالوفاء والصبر لا مقياس والكرم والشجاعة صرحها عالي واهل ذي كالب الاجواد خير الناس دامهم في المعارف حيروا بالي بالكرم والضيافة فاقوى المقياس شبلهم شبل يعدل بالف رجالي من قرش العروبة اصلها وساس يركبون المخاوف روم الاهوالي كبد الرافضة ونسوهم الوسواس فعلهم في المعارك نفس الاقوالي في قتال الخوارج هم شداد الباس للشهادة ساعوا الاول مع التالي قاعدة والمعتدي انداس بندقي في يدي والنصر والصالي الرصاص الملخم يكتم الانفاس والقنابل شظايا هزت جبالي في المعارك ندق الكفر والانجاس ويا غازي تصيده نار شعالي الوفاء بالوفاء والصبر له مقياس والكرم والشجاعة صرحها عالي قاعده والمعتدي انداس بندقي في يدي والنصر والصالي الرصاص الملخم يكتم الانفاس والقنابل شظايا هزت جبالي